رفضت إيقاف الجيش الزاحف لإسقاطي. كان البنك العثماني هو أول من أخبر بتحرك جيش الحركة من سلانيك، ولم يصعب علي فهم مضمون هذه القافلة التي يحمل قوادها لقب الفدائيين، في الوقت الذي كان جنود جيش الخاصة أي الحرس السلطاني في العاصمة على أكمل وجه من الاستعداد، وكانوا جنودا منتخبين مخلصين لمقام الخلافة ولشخصي. وقد أوصاني مجموعة من رجال الدولة وفي مقدمتهم ناظم باشا بإيقاف جيش الحركة في الطريق قبل وصوله، ولكني رفضت. وأخبروني بأن قطاعا من الجيش المعسكر في أدرنا انضم إلى جيش الحركة، ولم أضطرب إطلاقا لأن ليس من بين أعمالي شيء أخاف منه. طلبت ونبهت بشدة ألا يخرج الجيش الموجود في إسطنبول من ثكناته أثناء تحرك جيش الحركة من آيا ستيفانوس إلى إسطنبول، وألا يشتبك معه. ألم يكن في إمكان جنود إسطنبول في حال خروجهم من ثكناتهم وانتشارهم على أعالي حي كاغتخانة في إسطنبول أن ينتصروا على ذلك الجندي القادم من سلانيك وهم في حالة يعوزها النظام؟ كنت سأتنازل عن العرش بمحض إرادتي. لم أرغب في أن أريق دماء جنودي، كنت أرى أن الأمة لم تعد تثق بي، وكنت أبديت رغبتي هذه من قبل، ولكنهم عارضوني. عندما التقيت لأول مرة مع أحمد رضا بك، قال لي معارضي هذا القديم: سيدي، ليس ثمة اختلاف قط بينكم وبين شعبكم، فقد توليتم السلطنة على البلاد، وستتفضلون جلالتكم ببذل خدماتكم لملككم كتلك التي بذلها ميكادو لليابان. الفرق بين اليابان وبين الدولة العثمانية: كان ميقادو موتسو هيتو حيا في ذلك الوقت، ولقد بذل حقا خدمات هائلة لليابان. لا أدري مدى صحة تشبيه الدولة العثمانية باليابان، ولا أدري مدى صحة توقع النجاح من سلطانها مثل ما كان من إمبراطور اليابان. تقع اليابان على جزر في طرف من أطراف المحيط، إنها كيان اجتماعي ضخم حقق وحدته الوطنية بدين واحد وشعب واحد. ليس هناك من أرض في الدنيا قط تشبه بلادنا المسكينة، وكيف كنت أوحد الأكراد والأرمن والأتراك مع اليونان والعرب والبلغار؟ والذين تملكوا زمام الحكم من بعدي أزالوا الخلاف بين العناصر المعادية لنا، وأوجدوا الشقاق بين العناصر التي تقف بجوارنا وتؤيدنا. عندما تكون القومية أعلى من الدين، اجتمع الأروام بموجب أحد القوانين الكنسية في أحضان البلغار، ورجح الذين تولوا زمام الحكم من بعدي داعي القومية عند الأتراك، وجعلوه في مرتبة أعلى من الغيرة الدينية، ونفروا منهم العرب، فبئس ما كانوا يفعلون. وكان من الغريب أن يهرجوا في الداخل بدعايات القومية، في حين كانوا يناقضون أنفسهم برفعهم في الخارج شعار الجامعة الإسلامية. لم يكن أمام ميقادو موتسو هيتو حواجز كهذه الحواجز في أي وقت من الأوقات، ولم تواجه اليابان عواقب مثل ما واجهت الدولة العثمانية. مثال ذلك أني لو كنت أشق طريقا صغيرا في الأناضول الشرقي لأقامت روسيا الدنيا وأقعدتها، ورغم كل هذا كافحت بالتدريج وبتأودة. القسم الأعظم من المرافق العامة هناك كالمدارس والطرق أقيمت في عهدي، وفي هذا المضمار أجد نفسي أكثر سعادة من أسلافي. عندما يكون اليأس من التقدم شعارا، ولم أجد حولي هؤلاء الرجال العظماء الذين كانوا حول ميقادو. كان هنا دائما شيء موجود سواء في الموجودين أو في الذين أعددتهم، ألا وهو اليأس من التقدم. يقولون اليوم إن في طبيعتي ترددا، ولا أنكر أن عندي أثرا من هذا. الله سبحانه وتعالى فقط هو الذي يعلو فوق العيوب والتقصير، لكني أرفض بشدة ذلك الإدعاء الذي يقول بأني عدو للتقدم. لو كنت قلت هذا لأحمد رضا بك في ذلك الوقت، لكان هناك احتمال أن كان يظن بأني أدافع عن نفسي بخوف واضطراب. إن الحكام يقدمون الحساب عما فعلوه أثناء سلطنتهم في الدنيا أمام التاريخ، وفي الآخرة في حضور الله، ولا يقدمونه للأفراد. عند افتتاح مجلس المبعوثان للمرة الثانية، أوضحت أن سبب الإغلاق الأول هو أن الأمة لم تكن قد وصلت بعد إلى الحالة الضرورية من الرشد. نقدوا هذا في ذلك الوقت ووصفوه بأنه تزييف. وبعد مدة جاوزت 30 عاما، كم يا ترى بلغ رشد وسداد هؤلاء النواب الذين هم رجال مثقفون حصلوا من الدراسة شيئا كثيرا بشكل غير قابل للقياس بالنسبة لمن قبلهم ولمن هم بينهم؟ أمكن أن تمر دورة الانعقاد الأولى للمجلس النيابي بشكل أو بآخر، أما الثانية فقد مرت بين بين. وبلغ هذا التردد درجة أن رقص المعارضون في قاعة المجلس وردهاته فرحا عندما انفصلت طرابلس الغرب ليبيا عن الدولة بعد احتلال إيطاليا لها. وبعد ذلك أيضا قابل المؤيدون إعلان الحرب العالمية الأولى بالتصفيق. لم تكتب الصحافة شيئا، إلا أني سمعت من المقربين مني أن الحكومة قد أسندت إلى السادة نواب الأمة أعمالا مربحة جدا، مثل أعمال عربات السكة الحديدية. إن اشتغال هؤلاء المكلفين بالرقابة الشعبية في أهم المسائل المتعلقة بحياة الأمة، إن اشتغالهم بأعمال تجارية غير مشروعة. لا يظهر أنني لم أخطئ أبدا عندما تصورت أن الأمة لم تستطع بعد أن تصل إلى الرشد والسداد المطلوب للحكم حسب أصول المشروطية أي الديمقراطية. فيما يتعلق بمسألة افتتاح مجلس المبعوثان، أعترف بأنني لم أفكر في نفع للتاج أو العرش أو لشخصي، بقدر ما فكرت بنفع الدولة. والذين يدعون أو يظنون أن أمل الحفاظ على الاستبداد كان يراودني، لابد أنهم قد جانبوا الصواب تماما إن لم يكونوا مغرضين. ماذا حدث بعد إعلان المشروطية؟ هل انخفضت ديون الدولة؟ هل كثرت الطرق والموانئ والمدارس؟ هل أصبحت القوانين الآن أكثر تعقلا ومنطقا؟ هل ازدادت الحقوق الشخصية عما قبل؟ هل الأهالي الآن أكثر رفاهية؟ هل تناقصت الوفيات وزادت المواليد؟ هل أصبح الرأي العام العالمي الآن بجانبنا أكثر من ذي قبل؟ وهكذا عديد من الأسئلة، والتي إذا زادت فليس من رد إيجابي يمكن أن يرد به عليها. وينبغي ألا يظن أن فكري واقتناعي موجه دائما ضد الحكم الذي يعتمد على أصول المشروطية. الدواء الناجح يصبح سما زعافا إذا كان في يد غير الأطباء أو في يد من لا يعرفون أصول استعماله. وإني لجد آسف، فالأحداث قد أظهرت وفي أقل مدة زمنية صدق كلامي. الأول من نيسان 1333 رومية. أكرمت خليل بك الألباني فأخلص لي. منذ 31 من مارت والضيق يساورني حتى اليوم 13 من نيسان، اختل النظام تماما في العاصمة. الجنود يقتلون كل من يصادفهم من الضباط ومن بعض المدنيين. اهتز نفوذ السلطنة والخلافة إلى أقصى حد. لو لم يكن حادث 31 من مارت قد حدث، لما استمر الحال على هذا المنوال من اضطراب وضعف للحكومة. بل ربما أيضا لم يكن لهذا الحال أن يظهر على الإطلاق. وكما أني رفضت مواجهة الجيش لبعضه البعض، فإني رفضت أيضا اقتراح خليل بك، وهو من قواد سلاح البنادق، بمواجهتهم. وما زلت أذكر ما قاله هذا التابع الصديق بعد أن جث على قدمي وهو يبكي. خليل بك كان في كل ما يفكر فيه متعلقا بسيده، وقد حدد إخلاصه لسيده طريقه إلى حبل المشنقة. إنني أذكر هذا الألباني الشهم الطيب القلب بالترحم وقراءة الفاتحة على روحه. قال لي وقتها: تفضلوا بإصدار إذن جلالتكم لي بالتحرك. لقد أكلت من خبزكم وتمتعت بنعمتكم سنوات عديدة. إن لحمي وعظامي ولحم أولادي وعظامهم نمت بخبزكم. لو سكتنا على اعتداء عدة مجانين على تاجكم وعرشكم، فإننا لن نخجل فقط أمام ضميرنا، بل سيلحق باسمنا العار أيضا أمام قومنا وشعبنا. مسكين خليل بك، كم كان مخلصا وصادقا عندما قال هذه الكلمات. ولو لم أكن متحكما وقتها في إرادتي، فربما كنت أقع تحت تأثير كلماته هذه. يا ترى ألم يكن منكسر القلب مني عندما أعدموه؟ إن سلطانه راض عنه، اللهم ارضى عنه أيضا. كم كان جيش الحركة يشبه الأبطال الخائفين أو الخائفين في صورة الأبطال. كنت سمعت أن المجلس القومي قد انعقد في أيا ستيفانوس، وبينما القلق يساورني من الخلع ويزعجني كثيرا، إلا أنه من الغريب أن الفترة من 31 من مارت إلى اليوم الذي صدر فيه قرار المجلس القومي هي أكثر الأيام هدوءا واطمئنانا بالنسبة لي، لأني كنت واثقا من تصرفاتي. هدمت جمعية الاتحاد والترقي نفوذ الحكومة في نظر الشعب، وهدمت حادثة 31 من مارت أيضا قوة الجمعية. ولو لم أكن قد أحسنت استعمال مقام الخلافة ونفوذ السلطة، لكان الدم يسيل مدرارا سواء في إسطنبول أو في الولايات. أمعقول أن أطلب الحماية من دولة أجنبية؟ صورني أعدائي وكأنني طلبت من النمسا أن تحميني شخصيا وتحمي استمرار سلطنتي، كما صوروا الأمر وكأنني قدمت تنازلات للنمسا في مسائل أخرى غير مسألة البوسنة والهرسك. إنني أرفض بكامل الاشمئزاز هذه الفرية، فإني لم أتدنى حتى أطلب لنفسي الحماية من دولة أجنبية وأشخاص أجانب. كنت أستطيع في 31 من مارت وما تلاه من أيام أن أفعل ما كنت أريد فعله، فقد كانت كل دولة من الدول المتنافسة مع بعضها ينتظرون أقل إشارة مني. ملاحظة عن استعداد الدول الأوروبية المتنافسة فيما بينها لإنقاذ السلطان عبد الحميد ورفضه لهذا، تقول الأميرة شادية بنت السلطان عبد الحميد ما يلي: في هذا الوقت العصيب وأثناء انعدام الأمن في القصر، اجتمع سفراء الدول الكبرى بأبي السلطان عبد الحميد، سفير إنجلترا وسفير فرنسا وسفير ألمانيا، وأبلغوا والدي رسميا بأن في مواجهة الحالة الحاضرة التي تمرون جلالتكم بها، نعلن لجلالتكم أننا رهن أوامركم. فأجابهم والدي بقوله: إنني أشكر لكم هذا، إلا أنني لا أرى أي داع لشيء مثل هذا الذي تتفضلون بالإشارة إليه. الأميرة شادية، المصدر السابق، صفحة 31. 2 نيسان 1333 رومية. كنت أنتظر ما ستأتي به الأيام بصبر وثبات. الأحوال التي ملأت ساحة الأحداث في الفترة ما بين 10 من تموز والحادي 31 من مارت أظهرت قابلية الأمة واستعدادها ودرجة رشدها وسدادها. لو كنت أريد لاستطعت أن أمنع قرار عزلي قبل إصداره، لكني لم أتدن لهذا. وعندما يظن بي الناس الظنون بأني كنت مضطرب النفس بالخوف على حياتي، لم تصدر مني حركة غير انتظاري ما ستأتي به الأيام بتوكل وثبات. ملاحظة بعد انتهاء مقابلة سفراء الدول الكبرى للسلطان عبد الحميد ليعلنوا استعدادهم باسم دولهم لحماية السلطان، قال السلطان للأميرة شادية ابنته: إنه لمن الواضح وضوح الشمس أن كل هذه الاستعدادات التي يقوم بها الجيش إنما موجهة ضدي وللقضاء علي، واعلمي أنني سأتعرض لنفس الجريمة التي تعرض لها عمي السلطان عبد العزيز، ومع هذا فلو قطعوا لحمي إربا إربا فلن أفكر في اللجوء إلى دولة أجنبية، إن الهروب من الوطن يوجب العار، بل إن أكبر أنواع الانحطاط والسفالة أن يرتكب إنسان مثلي يحكم دولة منذ 33 سنة عملا مثل هذا. إنني مستسلم لله ولقضائه. الأميرة شادية، المصدر السابق، صفحة 32. كنت أستطيع الفرار حتى الساعة الأخيرة، فلو كنت سافرت إلى أوروبا مدة من الزمن لكنت أعود مرة أخرى قبل أن يمر وقت طويل، وفي الوقت الذي أعرف فيه هذا لم أنحط ولم أتدن إلى درجة الفرار. وأعدائي الذين لم تكن لهم مزايا غير مزايا فتوات الشوارع، كان البحث جاريا عنهم في المدن والمنازل التي هربوا إليها واختبأوا فيها أثناء حادث 31 من مارت. يعني حتى هذه المزية الوحيدة لم يكن لها وجود عندهم. ثرت جدا بالطريقة التي أبلغوني فيها قرار خلعي أكثر من الخلع نفسه، فلقد انتخبوا وفدا من مجلسي الأعيان والمبعوثان، جاءوا بضجة وضجيج حتى وصلوا إلى غرفتي. واجهني واحد منهم بتصرف قبيح غير مهذب، وهو تيران لي أسعد باشا، وقال لي: عزلتك الأمة. ملاحظة تطلق كلمة الخلع في المصطلح العثماني على إسقاط السلاطين من على العرش، أما كلمة العزل فتطلق في المصطلح ذاته على إقالة الموظفين من وظائفهم. لقد كانوا في غاية السفالة عندما واجهوني بكلمة العزل في الوقت الذي كان لابد أن يضعوا بدلا منها كلمة الخلع. مسكينة هذه الأمة، آه لو كانت تعلم النتيجة المرة التي تنتظرها. نوعية الذين أبلغوني بقرار إسقاطي من على العرش: كان أسعد باشا هذا معروفا، ولكن المعلومات التي أعرفها عنه قليل جدا من يعرفها. كنت أحب حافظ محمد باشا الأردرومي وأثق به. عرفني به المشير درويش باشا عندما كان حافظ محمد باشا متصرفا على دراج. كان لأسعد باشا هذا أخ صغير يسمى غني، وقد بدرت منه بعض التصرفات السيئة، وكان غني بك، وهو شخصية معروفة في قضاء تيران التابع لسنجق دراج، مرتبط بعائلة توبتاني. ولم أرى بقاءه هناك مناسبا، فقبضوا عليه وأرسلوه إلى إسطنبول. ثم أرسل إلي برقية عن طريق يوسف رضا بك رئيس لجنة المهاجرين، فأفرشت عنه ووضعته تحت الحراسة في القصر. كانت هذه الواقعة حسب ما أذكر بعد حوادث فيليبا واليونان بسنة أو سنتين، أي حوالي سنة 1303 رومية، 1886 ميلادي تقريبا. لم يسترح في القصر، فنفيته إلى خربوط، وبسبب مجرى الأمور والأحوال في ألبانيا أتيت به إلى إسطنبول، بعد أن أتى بكفيل له يتكفل بألا يحدث أي أمر سيء بعد ذلك. وجهت إليه منصب الياور ورقيته حتى رتبة العقيد. غني بك كان رجلا مجرما بالطبيعة، كما لم يكن أخوه أسعد باشا نظيف الخلق، وأعترف بأنني غير محق عندما أعطيته أكثر مما يستحقه، ولو كان عاش بعد ذلك فإني كنت بالطبع سأدفع به إلى خربوط مرة أخرى، أو حتى إلى أي بلد أكثر بعدا منها. إن موت غني بك لم يكن حادثا سياسيا، ولم يكن أيضا نتيجة أخذ بالثأر. غني بك تحالف مع واحد من طينته يدعى بورصلي حافظ، وكان يقومان بأعمال السلب تحت ضغط التهديد في عدة أماكن مختلفة، ثم دب بينهما الخلاف حول غنيمة سلباها. وفي الوقت الذي تقدم غني بك ليقتل حافظا، إذ بالثاني يتحرك بحركة أسرع فيقتل غنيا، وهذه هي حادثة مقتله. ولأن أسعد باشا كان أخا للمقتول، فلا بد إذن حسب العرف والعصبية أن يأخذ بثأر أخيه، لكنه بدلا من هذا قتل وفي وضح النهار جاويد بك ابن الصدر الأعظم خليل رفعت باشا، ولم تكن له أدنى علاقة بهذه الجريمة، ولم يكن له أي جاويد بك من خطأ سوى إظهاره السرور لمقتل غني بك. وحدث هذا قبل عدة أيام في جزيرة بيوك أضا. كان مقتل جاويد بك فوق الكوبري، وكان القاتل المأجور شخصا ألبانيا اسمه الحاج مصطفى. خففت حكم الإعدام الصادر ضد قاتل جاويد بك إلى الحكم المؤبد تجديفا في السفن، وذلك بدافع من وقاية شخص رفعت باشا وأفراد عائلته من أن يصبحوا هدفا لانتقام آخر، وكذلك بدافع من رجاء رفعت باشا نفسه في هذا الصدد. ولكي أدفع شر أسعد باشا استخدمته فترة في رئاسة قوات الجندرمة. إن الذين ضموه، وهو الرجل الذي يمثل أخاه غني بك من كل النواحي، إلى لجنة المراقبة الوطنية قد أعطوه اعتبارا كبيرا، جعله يتمكن من الانضمام إلى اللجنة التي ضمت يونانيين وأرمن ويهود ليبلغوا الخليفة حكم القدر الإلهي. ملاحظة عن هذه اللجنة التي أوكلها المجلس بتبليغ السلطان عبد الحميد بقرار التنازل عن العرش، يقول فتح أوقيار في مذكراته: كنا ننتظر الوفد البرلماني المكلف بتبليغ السلطان بقرار الخلع، وبعد قليل وصل الوفد المذكور مكونا من 4 أشخاص، وبجانبهم كل من حسن باشا قائد الجيش الثاني والأميرالاي غالب بك، وقالوا إنهم يريدون مقابلة السلطان. كان الوفد المذكور مكونا من كل من آرام أفندي الأرمني عضو مجلس الأعيان، وعارف حكمة باشا اللازي عضو مجلس الأعيان وفريق بالقوات البحرية العثمانية، وأسعد باشا الألباني نائب مدينة دراج بمجلس المبعوثان، وإيمانويل قرصو اليهودي نائب سلانيك بمجلس المبعوثان. ومن هذا الوفد يبرز أسعد باشا الألباني أي الطبطاني، وهو كما أعلم قد تدرج في قوات الجندرمة حتى أصبح ياورا للسلطان، وأدين أثناء حرب البلقان باغتيال حسن رضا باشا القائد الذي دفع عن مدينة أشقودرا. وكان أسعد باشا هذا قد تعاون مع الإيطاليين أعداء الدولة العثمانية ليتولى رئاسة بلاد ألبانيا، وقد اغتاله أحد الشبان الألبان في باريس. أما عارف حكمة باشا فقد كان من مرافقي السلطان عبد الحميد، ومن الذين نالوا الكثير من أفضاله، ومن شخصيات هذا الوفد أيضا إيمانويل قرصو، وقد علمت فيما بعد أنه كان ضمن الوفد الصهيوني الذي أراد عام 1898 ميلادي شراء المزارع السلطانية الموجودة في سنجق القدس لإقامة وطن يهودي في فلسطين. ولما رفض السلطان هذا الاقتراح طلب هذا الوفد الصهيوني تأجير المكان لمدة 99 سنة. والحقيقة أنني لا أدري من اختار هذا الوفد بالذات لإبلاغ هذا القرار، أي قرار الخلع، إلى السلطان. فتح أوقيار المصدر السابق صفحة 45-46. يلاحظ أن فتح أوقيار هو حارس السلطان عبد الحميد في المنفى، ثم أصبح زميلا لأتاتورك. ويعلق الدكتور رضا نور، وهو من أعداء السلطان عبد الحميد، وكان وزيرا هاما في أول حكومة كمالية، على دور اليهود والاتحاديين في إسقاط السلطان عبد الحميد بقوله: لقد أسقطوا السلطان التركي وهو رئيس سلطنة عظيمة على يد يهودي حقير جدا، ومعه ألباني رذيل قاتل هو أسعد باشا. ثم أرسلوا السلطان منفيا إلى سلانيك ليجلسوه في منزل تاجر يهودي غني يدعى ألاتيني. رضا نور، المرجع السابق، العدد 534، المجتمع الكويتية، في 30 حزيران 1981. أما عن المندوب اليهودي في لجنة خلع السلطان عبد الحميد، فيقول شيخ الإسلام مصطفى صبري: قرصو اليهودي نائب سلانيك، والذي سبق له الحصول قبل إعلان الدستور في تركيا على مقابلة السلطان مندوبا من اليهود الصهيونيين، فاتجه فيها رجاؤهم التعلق بمسألة الهجرة إلى فلسطين مع تقديم هدية موعودة قدرها 50 مليونا من الجنيهات الذهب لخزينة الدولة، و5 ملايين منها لخزينة السلطان الخاصة على تقدير قبول المسؤول. فلقي رجاؤه ردا عنيفا من السلطان مقرونا بإخراجه من حضوره في سخط واحتقار. مصطفى صبري، موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين، صفحة 1/22-23، القاهرة 1950. ومصطفى صبري كان أحد شيوخ الإسلام أصحاب الشخصية القوية في أواخر عهد الدولة العثمانية، وهاجر من بلاده إثر اعتلاء مصطفى كمال ورفاقه منصة السيطرة على تركيا. نعود للمذكرات. وليجد أسعد باشا في نفسه القدرة ليقول بطريقة ينعدم فيها الأدب لسلطان وخليفة لم يسئ إليه بل تحمل مساوئ كثيرة صدرت منه، عبارة: عزلتك الأمة، ألا فليخجل العازل من المعزول. ملاحظة: يبدو أن الاتحاديين وأعوانهم مهدوا لخلع السلطان عبد الحميد قبل إبلاغه بقرار الخلع، ويفهم هذا مما ورد في مذكرات سعيد باشا رئيس المجلس النيابي. في وقت الخلع يقول سعيد باشا: في 24 نيسان عام 1909 ميلادي، البرقيات الواردة إلينا تقول بأن اسم السلطان عبد الحميد لم يذكر في خطبة الجمعة الماضية. في 27 نيسان عام 1909 ميلادي، اجتماع المجلس الوطني تحت رئاستي وفيه تم اتخاذ قرار خلع السلطان عبد الحميد الثاني. الصدر الأعظم سعيد باشا، مذكرات سعيد باشا، صفحة 328، إسطنبول. وجاء في مذكرات علي جواد بك كبير الأمناء وعضو جمعية الاتحاد والترقي ما يلي مؤكدا ومفصلا: جاء وفد مكون من الفريق البحري وعضو مجلس الأعضاء ومن مرافقي السلطان عارف حكمة باشا ومعه آرام أفندي عن الجماعة الكاثوليكية الأرمنية وإيمانويل قرصو عن الجماعة اليهودية وأسعد باشا. طلبوا مقابلة السلطان فأذن لهم. قال أسعد باشا: جئنا من قبل مجلس المبعوثان ومعنا فتوى شريفة عزلتك الأمة، لكن حياتكم مضمونة. وكان السلطان يستمع لهذا في كامل وقاره وثباته. جمال قطاي، مذكرات طلعت باشا، تعليق في الصفحة 628، وصورة خط علي جواد بك كبير أمناء قصر يلدز في الصفحة 629.